إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة الكرام، من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه أن جعل حياتهم دائرة بين الشدة والرخاء، وبين العسر واليسر، وبين السرور والفرح. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وقد قرن الله تبارك وتعالى بين العسر واليسر في كتابه في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. لأنه إن اجتمع عسر واحد على يسر واحد قد يغلب العسر اليسر، وذلك يكون في الدنيا، أما في الآخرة فيسر لا عسر فيه. فإن غلب العسر اليسر في الدنيا، إن غلب العسر اليسر في الدنيا فإن الآخرة لا عسر فيها، وإنما هو يسر على المؤمنين. ولذا قال: ولن يغلب عسر، والعسر لا يكون إلا في الدنيا، يسرين، واليسر قد يكون في الدنيا وفي الآخرة أكيد ومحقق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة على الحال التي يعلمها الجميع، أخرج منها وهي أحب البلاد إليه، وأوذي في نفسه وأهله وماله وأصحابه، وترك وطنه وذهب هناك في المدينة، ولكن يأتي بعدها بأعوام يسيرة اليسر ليفرج عن قلب النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيدخل مكة، ومن قبلها فتح قريب وهو فتح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم يأتي يوم الفتح الأكبر وهو يوم فتح مكة، فجاء اليسر بعد العسر. وهذا نبينا الكريم يعقوب عليه السلام عندما فقد فلذة كبده ابنه الأول يوسف، وبعدها بأعوام قليلة وسنين معدودة فقد ولده الثاني، وابيضت عيناه من الحزن، فلم يبلغ أحد من الشدة والعسر ما بلغه يعقوب عليه السلام، ولكنه رضي وصبر وقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فيأتي الفرج ويأتي اليسر فيجمعه الله سبحانه وتعالى بولديه بعد أن يرد عليه بصره. فلما جاءه البشير وألقاه على وجهه ارتد بصيرا وقال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ هذا هو الإيمان الذي يولد في قلب صاحبه الرضا بكل ما يقضيه وبكل ما يرضاه المولى تبارك وتعالى. فإن مع العسر يسرا. وهذا ذنون عليه السلام عندما ضاقت عليه الدنيا وذهب إلى البحر وألقي فيه وكان في بطن الحوت في شدة وظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، هناك دعا ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيأتي اليسر ويأتي الفرج ويرفع الله عنه ما كان فيه. وهذا نبي الله زكريا عندما نادى ربه ودعا ربه دعاء خفيا وقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ربي بدعائك رب شقيا، يا رب هب لي من لدنك وليا، هذا الولي يرثني في النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فهناك جاءته الملائكة وهو قائم في المحراب، فجاء اليسر بعد العسر، جاء اليسر بعد سنوات طوال من العسر والحرمان من الولد والخوف من ضياع الدين، فجاءته البشرى ونادته الملائكة وهو قائم في المحراب: يا زكريا إن الله يبشرك بيحيى. جاء يحيى على كبر وجعله الله سبحانه وتعالى رضيا وجعل عليه السلام يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه هي الدنيا، فالدنيا حقيرة فلا يفرح بها أحد إن سرت، ولا يقنط من رحمة الله أحد إن أساءت، لأنه بعد العسر يأتي اليسر. ومن الأمور التي يستجلب بها اليسر ويستدفع بها العسر أولاً التقوى، التقوى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اليسر سيجعل الله بعد عسر يسرا، المهم التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا نفعل؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لأنزل الله علينا الخير ورفع عنا الضر سبحانه وتعالى، ورفع عنا الشدة والعسر والفقر بسبب التقوى، التقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الأمر الثاني الدعاء، أن تكثر من الدعاء أن يرفع الله عنك وعن المسلمين ما هم فيه من العسر. ولذا كان موسى يدعو ربه ويقول: ربي، اسمع إلى هذا الدعاء الجميل في طلب المعونة واليسر، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اسمع، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذي يستكبر عن الطلب، الذي يستكبر عن أن يرفع ويمد يديه إلى الله، فهذا من المستكبرين ومن الداخلين إلى نار وقودها الناس والحجارة. يا غلام، إن يعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن اليسر والعسر بيد من؟ النفع والضر بيد من؟ ولذلك النبي يربينا على هذا الكلام، ويربي ابن عباس على هذه النصائح، ويقول: واعلم لو أن الأمة كلها اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. ومن أهم الأمور التي يستجلب بها اليسر ويستدفع بها العسر مساعدة الناس والتفريج عنهم. موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، فسأل موسى المرأتين: لما تقفان هذا الموقف؟ هذا المنظر ليس من شيم المروءة والكرم، أن يقف الرجال يسقون وامرأتين تقفان تنتظران الدور. قام بواجب المروءة والرجولة والدين والشجاعة، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال، قال بلسان الحال قبل لسان المقال: يا رب، يا رب، هو الدعاء: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لعفوك، فقير لرزقك، فقير لمعونتك. كليم الله يعترف بالفقر، وكثير منا الفقر يأكل كبده ويتكبر أن يعترف بين يدي الله أنه عبد فقير ذليل إلى مولاه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك قال: يا رب، أنا فقير، لما تنزله إلي من خير؟ وجلس بهذه الصورة، وكان الجزاء الحسن. اسمع: يؤمن من خوفه، ويكفى في رزقه، ويزوج من امرأة جميلة. عشان ايه يا اخوانا؟ ساعد الناس، قدم المعروف. ولذلك اسمع، ونختم بهذه، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا، لعل الله ينفعنا بهذه الكلمات القليلة البسيطة التي تدخل قلوبنا: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فقدم اليسر، وقدم اللين، وقدم الرحمة والرأفة لخلق الله، فستجد ذلك عند الله تبارك وتعالى موجودا. وما تفعله من خير يوفى إليكم. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان، ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة،